عمر تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يصح قول كلمة شاء القدر أن يستشهد فلان أو يستشهد فلان؟ لا، ما يجوز، لأن القدر لا مشيئة له، وإنما المشيئة لله. فما يجوز أن نقول شاءت الأقدار، ولا يجوز أن نقول شاء القدر. القدر ما له مشيئة، القدر يسيره الله عز وجل، فلا بد أن نقول شاء الله، ولا نقول شاءت الأقدار.